أشار لأن البشارة من قبيل الأخبار، والأخبار لا يتعلق بها النسخ، أما النذارة فهي إنشاء. ينبغي أن نفرق بين الإنشاء وبين الخبر. الخبر لا يتطرق إليه الاحتمال، بل هو ثابت، أما الإنشاء فهو لا يقضي بشيء. الإنشاء الذي يتمثل في الأمر، يتمثل في النهي، يتمثل في التعجب، يتمثل في الاستفهام، لكن الخبر لا يتطرق إليه احتمال. حينما قال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة فهذا خبر لا يمكن أن يتخلف. نعم، ما بال أقوام يزعمون أن يدعون أن شفاعتي لا تنال أهل بيتي؟ يعني كيف يقولون إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال أهل بيته، مع أن شفاعتي قد أدركت أقواما ليسوا من أهلي وليسوا من أهل بيتي، بل هم من اليمن، فإنها أدركت حاء وحكم وهما قبيلتان من الإيه؟ من اليمن. فهذا يدل على أن لأهل البيت من الخصوصية أو من التخصيص ومن الكرامة ومن الشفاعة ما لا يكون لغيرهم. تفضل. الحديث العاشر، أخرج الترمذي وقال حسن غريب والحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم رفعه: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. المشهور عند العامة من المسلمين إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي، ولكن الأصل ما ذكر هنا وعترتي، وذلك لأن الأمر الذي عرفناه بل وأكدنا عليه في وجوده صلى الله عليه وسلم مقترنا بالقرآن يؤكد أن الأشبه هو اقتران العترة بالقرآن، كما اقترن القرآن بالنبي في وجوده. في وجوده كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، أي إلى القرآن وإلى الرسول، لم يقل وإلى السنة بل قال وإلى الرسول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقترنا بالإيه؟ بالقرآن. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، فكان الاقتران بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الرسول في حياته، فلما قبض أصبح الاقتران بين القرآن وبين العترة، بين أهل البيت. هذا ما يشير إليه الحديث: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر. أحد هذين الأمرين أعظم من الآخر، هو إيه؟ القرآن. القرآن أعظم لأنه كتاب الله، ولأنه يشتمل على كلام الله وعلى خطاب الله للمكلفين، فهو أعظم. وأما وجود أهل البيت مقترنين بالكتاب فمعناه أنهم هم الذين أعطوا أو أوتوا فهم الكتاب، فهم الكتاب، يعني ما حدش هيقدر يفهم القرآن كما يفهمه أهل البيت. لن يستطيع أحد فهم القرآن كما يفهمه أهل البيت، فهم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر قريبا: رزقوا من فهمي وعلمي، رزقوا من فهمي وعلمي، منحهم الله هذا الفهم. فالقرآن معهم، هم سدناته وهم مفاتيح خزائنه، وهم الكاشفون عن أسراره، وهم الناطقون بحكمه، وهم الواقفون عند لطائفه وإشاراته، دول أهل البيت. فلذلك قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر اللي هو إيه؟ كتاب الله. حبل ممدود، والحبل يعني يراد به كناية عن السبب، أي سبب موصول بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى. حبل ممدود من السماء إلى الأرض، أي حبل بمعنى سبب، طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيدي الخلق المعتصمين بحبل الله سبحانه وتعالى. وعطرتي أهل بيتي، هذا هو الثقل الثاني، يبقى الكتاب والعطرة. عطرتي أهل بيتي ولن يتفرقا، لن يتفرقا أي لن يبتعدا، أي لن يفارق أهل البيت الكتاب ولن يفارق الكتاب أهل البيت، بل هما دائما معا، أهل البيت مع القرآن، لن يتفرقا حتى يردا من الورود، والورود يكون على الحوض للسقيا أو يكون على الماء من أجل الرواء. ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، انظروا حالكم في حسن خلافتي في أداء الحق لهما، أداء الحق للقرآن باتباع سبيله، وأداء الحق لأهل البيت بالأخذ عنهم وعدم الأخذ عن أولئك الذين يبغضونهم والذين لا يوالونهم. تفضل. نعم. الحديث 11، أخرج البزار عن علي مرفوعا: إني مقبوض. مقبوض أي متوفى، أي سيقبضني الله، أي سيتوفاني الله. إني مقبوض وإني قد تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، وإنكم لن تضلوا بعدهما. كتاب الله القرآن الكريم، وأهل بيتي العطرة، سيما الذين ورثوا الكتاب، الذين جعل الله لهم فتحا في الكتاب وفهما في الكتاب، فهؤلاء ينبغي أن نعض على صحبتهم بالنواجذ، وأن نكون معهم الكون الصادق، وأن نزاحمهم بالمناكب، وأن نلقي الرسن في أبوابهم، وأن نقضي الأعمار في صحبتهم، وأن نؤثر مجالستهم على مجالسة أهل الدنيا، أهل البيت الذين معهم الكتاب، الذين معهم القرآن، هم الذين حملوه في صدورهم، وهم الذين أوتوا الفهم فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. فإذا كان صلى الله عليه وسلم هو القاسم فيما يتعلق بالفقه بالدين، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام قاسم لأهل بيته ما لا يكون عند غيرهم من هذه العلوم. نعم. لن تضل وإنكم لن تضلوا بعدهما، إيه المقصود من قوله بعدهما؟ أي لن تضلوا بعد أن تتمسكوا بهما، لن تضلوا بعدهما إذا ما تمسكتم بما أمرتكم به من صحبة القرآن وصحبة أهل الإيه؟ أهل البيت. تفضل. نعم. الحديث 12، أخرج أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد مرفوعا: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعطرتي أهل بيتي. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ونفس المعنى السابق في الحديث: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وهذه كناية عن قرب أجله صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل أوشك من أفعال المقاربة، أي لقد اقترب أجلي، واقترب أن أدعى، أي أن يدعوني داعي ربي فأجيب، وهذه كناية عن انتهاء الأجل. وإني تارك فيكم، وتارك فيكم أي مخلف فيكم، الثقلين، كتاب الله أو كتاب الله حبل ممدود، وقد شرحنا هذه العبارة، من السماء إلى الأرض، أي سبب ممدود بين الله وبين عباده. وعطرتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير وهما اسمان من أسماء الله، أخبرني أنهما أي الكتاب والعترة لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، أي انظروا كيف يكون موقفكم وتعاملكم مع الكتاب ومع أهل بيتي. نعم. الحديث 13، أخرج الترمذي وقال حسن غريب والطبراني في الكبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا: أيها الناس، قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد مضى شرحه. نفس المعنى السابق. الحديث 14، أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم مرفوعا: أذكركم الله في أهل بيتي. قال الطيبي: أي أحذركم الله في شأنهم. فالتذكير بمعنى الوضع هو التذكير، أو بمعنى التحذير. أذكركم الله، هذا نداء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، يقول أذكركم الله في أهل بيتي، أي ارقبوا الله في أهل بيتي، أو اتقوا الله في أهل بيتي من بعدي، أي لا تخذلوهم، لا تهينوهم، لا تخالفوهم، لا تفعلوا معهم ما يكون سببا في انفصام المودة أو الصلة بهم. أذكركم الله في أهل بيتي. قال الطيبي: أي أحذركم الله في شأنهم أو في أمرهم. فالتذكير بمعنى الوضع. فضل. نعم. الحديث 15، أخرج أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، والنسائي والحاكم وصححه عن العبد المطلب، ويقال اسمه المطلب بن ربيعة، مرفوعا: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. وفي رواية: والله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. وهذه حقيقة، لأن حبهم رضوان الله عليهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن حبه صلى الله عليه وسلم من حب الله، فمن أحبهم فبحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حبه عليه الصلاة والسلام إيمان، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا كان حبه يمثل أصلا من أصول الإيمان، فكذلك حبهم يمثل نفس الأصل، أي لا يدخل قلب الإنسان شيء من الإيمان إلا إذا أحبهم كما أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. اللهم انفعنا بمحبة أهل البيت رضوان الله عليهم، اللهم انفعنا بنصرتهم وموالاتهم، اللهم اجعلنا من أوليائهم، اللهم اجعلنا من أوليائهم، اللهم اجعلنا ممن يواليهم ولا يعاديهم، اللهم اجعلنا ممن أحبهم ولا يبغضهم، اللهم اجعلنا على أثرهم مقتفين ومقتدين، اللهم ارزقنا بركتهم وبركة محبتهم وبركة اتباعهم وبركة متابعتهم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما أو غما أو كربا إلا فرجته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها على أحسن الوجوه وأرضاها وأحبها لديك وأزكاها، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك جوامع الخير فواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر فواتحه وخواتمه، وافتح بخير واختم بخير، وأنت الفتاح العليم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألكه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اقض لنا بالخيرة فيما نحب، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ودادكم عن جميع الكون أغناني، يا غاية القصد والمأمول والشاني، وليس لي مطلب في غيركم وبكم، وبكم قرت بحسن العطاء والمن أعياني. بالله يا سادتي.